الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قوله تعالى: إن الصفا، الصفا جبل معروف من جبال مكة، هو الآن موجود بجانب المسجد الحرام لمن أراد أن يفعل أفعال العمرة، فهو جبل من جبال مكة والآن معروف هناك. والمروة كذلك جبل، كذلك من الجبال التي في مكة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر الله أي مناسك، التي المناسك التي بينها الله تبارك وتعالى لعباده في الحج والعمرة. والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله أعلاما للناس، جعلها الله أعلاما للناس، من الموقف في مزدلفة وعرفات والمسعى والمنحر ليمنى، هذه كلها من شعائر الله عز وجل. فمن حج البيت، يعني من قصد البيت للعبادة المعروفة أو اعتمر، والعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع الإتيان بالنسك المعروف، والعمرة يعني أركانها معروفة، وأبرز ما فيها الإحرام والطواف والسعي والحلق. فمن حج البيت بالمناسك المعروفة في الحج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يطوف أصله يتطوف، والتطوف بالصفا والمروة هو السعي بينهما في الحج والعمرة. والسعي واجب ونسك من جملة المناسك. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن عروة قال لها: ما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما، يعني لا أرى جناحا على أي أحد يترك التطوف والطواف والسعي بين الصفا والمروة. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، لأن عروة كان ابن الزبير، هو ابن أسماء رضي الله عنها، أخت عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهي علمته النطق الصحيح، الله تعالى قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت أن لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، يعني كان هناك صنم اسمه منات، كانوا يهلون له يعني يعظمونه ويعبدونه، التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، لأن هذا الصنم كان في هذا المكان. فأنزل الله الآية، قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وإنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. فهذه الآية معناها أن الله تعالى رفع الجناح والإثم على من سعى بين الصفا والمروة، كان يرى في نفسه أن هذا المكان كان يهل فيه لمنات الطاغية الصنم الذي كان يعبدونه في الجاهلية، فكأن الذي كان يسعى بين الصفا والمروة كان يرى من نفسه تشبها بما يفعل هؤلاء المشركون، فرفع الله عنهم الجناح في هذا السعي، وبين لهم سبحانه وتعالى أن من سعى بين الصفا والمروة ليس عليه إثم وليس متشبها بهؤلاء المشركين. قال تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر عليم أي أن الله يشكر العمل القليل بالأجر الكبير، وعليم أي أن الله تعالى عليم بمن أخلص له العبادة ممن أشرك معه غيره. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون هم أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه فهو كاتم للحق. أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس شامل لجميع الكتب المنزلة، فقد أنزل الله تعالى كتبا كثيرة، وبين الله تبارك وتعالى فيها الحرام والحلال لمن أنزلها فيهم. هذا الذي يكتم ما أنزل الله تعالى في الكتب ولا يبينه للناس ويكتمه عقابه، قال عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم الله، لعنة الله تعالى هي الإبعاد والطرد من رحمته، نسأل الله العافية. ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون يلعنونهم، وقيل كل من يتأتى منه اللعن فيدخل في ذلك الجن، يعني يلعنهم الملائكة ويلعنهم المؤمنون ويلعنهم كذلك الجن. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا، هذا استثناء للتائبين من الكتمان والمصلحين لما أفسدوا، والمبينين للناس ما بينه الله في كتبه، فليس هؤلاء مستحقين للعنة. من تاب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح أعماله التي أفسدها قبل ذلك فإن الله تعالى يتوب عليه، وهو التواب على عباده الرحيم بهم عز وجل. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كل كافر معين، لأن حاله عند الوفاة لا يعلم، ولعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق العلماء، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضر: لعنه الله، ما أكثر ما يشربه، ما أكثر ما يشربه، يعني يؤتى به كثيرا فيرجم فيجلد في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ولكن لا يمنع من جواز لعن الكفار على العموم، يجوز لعن الكفار على العموم، فنقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، ولعنهم جزاء لهم على الكفر وزجر لهم عنه وإظهار لقبحه، وليس من أدب الإسلام المواجهة لأحد باللعن في وجهه فإنه فحش، لا يجوز إن أنا أواجه أحدا معينا في وجهه باللعن. فبين الله عز وجل من كتم الحق، أن من كتم الحق فإن الله تعالى يلعنه، والملائكة كذلك، والمؤمنون وكذلك الجن. قال عز وجل: والناس أجمعين، والناس أجمعين. فقوله تعالى هنا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهؤلاء الذين كتموا الحق إذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى يتوب عليهم سبحانه وتعالى، ولكن الذي مات وهو كافر الذي كفر بالله تعالى وتاب يتوب الله عليه. أما من كفر ومات وهو كافر فلا يجوز الاستغفار له ولا يجوز الترحم عليه، ويجوز أن أجزم أنه من أهل النار، أقول أن من مات هذا كافرا هو من أهل النار لأنه مات وختم له بالكفر والعياذ بالله. وهذا عقابه كما قال تعالى خالدين فيها أي في النار، وقيل خالدين في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب في النار ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون في هذا العذاب، إنما لا يمهلون للراحة، إنما يستمر عليهم العذاب، نسأل الله العافية. قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد، فيه الإشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد، وهذا هو أول واجب على العباد. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، يعني من نظر وتأمل في بديع خلق السماوات والأرض، وكذلك اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما واختلافهما بالإضاءة والإظلام والحرارة والبرودة، وفي سبب ذلك ونتائجه مما فيه من الحكمة البالغة ومصلحة المخلوقات، وما كذلك في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في السفن والفلك تجري في البحر تحمل متاع الناس وتنقل الناس من هنا إلى هنا، ويحمله الله تبارك وتعالى على متن البحر، وكذلك ما أنزل الله من السماء من ماء من مطر وقسمه الله تعالى على أراضي الموجودة في الكون كل على حسب قدره، فأحيا به الأرض الميتة بعد أن كانت ميتة، وبث فيها من كل دابة، أي أن الله تعالى بث في الأرض دوابا كثيرا، دواب كثيرة من الإنس والحيوانات والطيور، وكذلك يعني دواب كثيرة جدا تمشي على الأرض. كل هذا فيه آيات. قال تعالى وتصريف الرياح، تصريف الرياح أي إرسالها عقيما وملقحة، هناك رياح عقيمة لا فائدة فيها إلا أنها تكون عذابا على أقوام، وملقحة تكون تلقح الزروع والثمار، وصرا ونصرا وهلاكا وحارة وباردة ودبورا وصبا، كل هذه أنواع رياح، ونكباء، كل هذه أنواع رياح. والسحاب المسخر كذلك، في السحاب المسخر أي المذلل، قيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، كيف أن الله تعالى يسيره في السماء بلا عمد ولا علائق. كل هذا قال تعالى لآيات لقوم يعقلون، من تفكر في هذه المخلوقات العظيمة يعقل ويعلم علم اليقين أن الذي خلقها إله واحد لا شريك له، يستحق العبادة ويستحق أن يصف له جميع أنواع العبادة ويتصف إلى غيره. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي مع هذا الدليل الظاهر الباهر جدا وهي هذه المخلوقات، كذلك الذي يعني من الناس من يتخذ أندادا من دون الله عز وجل مع رؤيته لكل هذه المخلوقات العظيمة التي تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتخذ من دون الله تعالى أندادا، أي مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطان الله تعالى وجليل قدرته، وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام، يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم هؤلاء كحب المؤمنين لله، أو كما يحب المشركون الله يحبون أندادهم. وهذا الحب قطعا مذموم، لأن هذا الحب أشركوا فيه غير الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين أشد حبا لله تعالى من حب الكفار لأندادهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب الله، لو أن هؤلاء يرون حالهم عند رؤيتهم العذاب يوم القيامة ومعاينتهم قوة الله وبطشه وعجز آلهتهم عن أن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله لما أحبوها شيئا من الحب. والله تعالى شديد العذاب، والقوة له جميعا، لا يستطيع أي أحد أو أي شيء يدفع عن الكافرين العذاب يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا، معناه إن السادة والرؤساء وأئمة الكفر يتبرؤون يوم القيامة ممن اتبعهم على الكفر. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، رأوا العذاب يعني التابعين والمتبوعين رأوا العذاب. قيل عند المعاينة في الدنيا رأوا العذاب في الدنيا وفي القبر، وقيل عند العرض والمساءلة في الآخرة رأوا العذاب هنا وهنا. وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بينهم الصلات والعلاقات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم والصداقة والصحابة وغير ذلك، كل هذا تقطع لما لقوا الله تعالى بالظلم والكفر. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا، الأتباع يقولون لو أن لنا ردة إلى الدنيا حتى نعمل صالحا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الله تعالى قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، المعنى إن أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم حسرات، ويريهم الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم، وما هم بخارجين من النار. فيه دليل على خلود الكفار في النار، نسأل الله العافية. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذه قال العلماء نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام، فالله تعالى أمرهم أن يأكلوا مما أحل الله تعالىهم حلالا، أي من غير ما حرم الله عليكم، والطيب هو المستلذ. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تقفوا أثر الشيطان وعمله فيما حرم عليكم ما لم يأتي شرع الله بتحريمه، وما يدعوكم إليه من المعاصي لا تتبعوه في ذلك، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو في المعاصي لا تتبعوه. ليه؟ قال تعالى: إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة لا تخفى عداوته أبدا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، السوء القبيح والفحشاء التجاوز للحد في القبح، وقيل الفحشاء الزنا، نسأل الله العافية. وكذلك أمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي ما حرموه من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعا، فكل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل، ما لم يأتي فيه نص بالتحريم نص ظاهر فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه. فالله تعالى بين أن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء وأن يقولوا على الله تعالى ما لا يعلمون من تحريم ما أحل الله لهم، فيجب عليهم أن يأكلوا من الطيبات ولا يحرموا ما أحل الله لهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني إذا قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله من كتابه على رسوله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من العادات والتقاليد والكفر الذي كانوا عليه، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني أتبعون آباءهم فيما كانوا فيه على ضلال مبين كتحريمهم ما لم يحرمه الله، ولو كان ما فعلوه غير صادر عن عقل صحيح ولا عن هداية سماوية فكيف يتبعون هذا الضلال؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق فيه تشبيه واعظ الكافرين، في تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، تشبيهه بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل، فلا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تفهم ما يقول. عن ابن عباس قال كمثل البقر والحمار والشاتي إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وكذلك الكافر، كذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. فهم لهم عقول ولكن لا يعقلون بها ما أنزل الله تبارك وتعالى. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي هم صم بكم عمي لا يقدرون أن يسمعوا الحق ولا أن يبصروه ولا أن يتكلموا به، فكيف يعقلون ما يقال لهم وكيف يهتدون إلى الطريق، مع أن الله تعالى صحح لهم الآلات وصحح لهم الجوارح ولكن كان عندهم إعراض فلم يستطيعوا استطاعة عند الفعل، إنما قبل الفعل صحح الله تبارك وتعالى لهم هذه الجوارح وهذه الأعضاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات هي الحلال المستلذ من الأطعمة، فكلوا منه أيها يا أيها الذين آمنوا كلوا منه، ولا تحرموا شيئا لم يحرمه الله، ولا تمتنعوا من أكل ما حرمه أهل الجاهلية وغيرهم من تلقاء أنفسهم إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون حقا فلا تحرموا ما أحل الله تعالى لكم، أي إذا كنتم تخصونه بالعبادة فكلوا من الطيبات ولا تبالوا بتحريم من حرم شيئا من دون الله. إنما حرم عليكم الميتة، الآية حصرت التحريم في الأمور المذكورة فيها، والميتة هي ما فارقها الروح من غير ذبح شرعي، والمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر، لأن ميتة البحر جائزة ويجوز أكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها. من ضمن ما حرمه الله تبارك وتعالى قال الميتة والدم، الدم المحرم هو المسفوح الذي ينزل من الذبيحة. روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة من الدم على البرمة فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، فربما وجدت مثلا في العروق دما فيما تأكل من لحم أو أسماك فهذا غير محرم، إن المحرم الدم المسفوح من الذبيحة. ولحم الخنزير، لحم الخنزير جملة الخنزير محرمة، لا يجوز أن يأكل الإنسان من لحمه أو دهنه أو ما شبه ذلك. وما أهل به لغير الله أي هو ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزة أو أي شيء من ذبح ذبيحة وسمى عليها اسما غير الله يحرم أكلها حتى لو ذبحها. فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات بسبب المجاعة وفقدان ما يتغذى به أو بإكراه يخاف منه الضرر وغير باغ ولا عاد، المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة ومصرفا فلا إثم عليه. من أكل مضطرا فلا إثم عليه، يعني أكل لا إثم عليه، أن الله تعالى يرخص أكل الحرام مضطرا. قال عز وجل فإن الله غفور رحيم، أي أن الله تعالى غفور لذنب من أكل الحرام مضطرا ورحيم به إذ أحل له الحرام في حالة الإضطرار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أي إن الذين يكتمون هذا يشمل علماء اليهود لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل من كتم ما شرعه الله وأخذ عليه الرشا، أخذ عليه الرشوة، وكل من رضي بتغيير شيء من دين الله وكتمان الحق في مقابلة نفع عاجل أو مصلحة زائلة. وهذه الآية تشمل كل علماء الضلال الذين يفتون الناس بما حرم الله فيحلوه أو بما حل الله فيحرموه، ويكتمون الآيات والدلالات والبراهين الدالة على الحق ويشترون به ثمنا قليلا. كل ما يأخذه على ذلك من متاع الدنيا فهو قليل وإن كان مما يستكثر، فهذا كل متاع قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تبارك وتعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أنه يوجب عليهم عذاب النار إذا كتموا الحق، ولا يكلمهم الله لحلول غضب الله تعالى عليهم وعدم الرضا عنهم. وقال الطبري لا يكلمهم بما يحبونه وإن كان يكلمهم بما يكرهونه، ولا يزكيهم، لا يصلح أعمالهم الخبيثة ولا يطهرهم، نسأل الله العافية. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قد تقدم تحقيق معناه، وأن هؤلاء أخذوا الضلالة وفرطوا في الهدى الذي أنزله الله تعالى عليهم، وكذلك فضلوا العذاب واشتروه بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هذا تعجب، فعلا هذا أمر يثير العجب، كيف أن الإنسان يرضى بالعذاب مكان المغفرة وبالضلال مكان الهدى، بأن يكتم ما أنزل الله ويحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، نسأل الله العافية. تعجب، والمراد تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار، فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم، ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق فيجب على العلماء بيانه والحذر من كتمانه متى سئلوا عنه أو وقعت الحاجة إلى البيان، يجب عليهم أن يبينوا. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، يقول بعضهم هو سحر، وبعضهم يقول أساطير الأولين، وبعضهم يقول لا يلزمنا، بعضهم يقول أنا لا أفعل ما أنزل في القرآن أو السنة، اختلفوا في الكتاب. هؤلاء في شقاق، أي خلاف ومحادة لله تعالى، بعيد أي بعداء عن الحق تماما، نسأل الله تعالى العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.